ذكر الله لا يكون فاعل ويقال له المفعول الذي لم يسمى فاعل. التسمية الأولى أحسن أحسن أحسن أحسن أحسن وهي عبارة وهي عبارة من كل مال وأخذها عن المتأخرون فلوه باب النائب ومن فاعل الكلام يكون قد يكون مركبا من كم من جهه وفاعل ومفعول هذا هو الاصل وفاعل ومفعول الاصل الاكبر ثم ان المتكلم قد يحدث الفاعل لغرض لنفسه اما لفظ او معنوي يحدث الفاعل ويقيم المفعول مقامه فيرتفع ارتفاعا ويأخذ جميع احكام الفاعل النائب عن الفاعل سيأخذ جميع احكام على احكام الفاعل فيصير مرفوعا بعد ان كان منصوبا وعمدة بعد ان كان فضلا فواجب التأخير بعد ان كان جائش التقديم على الفعل فمثلا تقول زيدا ضربته ما يعرف زيدا فإذا مقدم فإذا قمت مقام الفاعل لا يجوز تقديمه لأن الفاعل لا يجوز ماذا تقديمه على الفعل يأخذ جميع أحكام الفاعل ويذكر له الفعل ويؤنث له الفعل إن كان مذكرا أو مؤنثا فمثلا ضرب زيد هندا إذا حدثنا زيد ماذا يجب علينا أن نؤنث الفعل فنقول ضربت هند تمام والعكس ضربت هند زيدا إذا حدثنا الفاعل لديهم وجب أن نجرد الفعل من الثاني فنقول ضرب زيدا المهم أنه يأخذ جميع أحكام الفاعل بقي هل النيابة عن الفاعل لا تكون إلا في الفعل المتعدي بنفسه ضربته زيدا أكرمته عمرا ذبحت الناقة شربت الماء أم أنه قد يقع في الفعل اللازم ويكون حينئذ من الإخوان أن المصدر أو الجار المجرور مقام الفاعل هذا هو الأخير ونجعل أن الفاعل الذي يقع قلنا أن المفعول به فهو الأولى هكذا ثم المصدر مع الترتيب المصدر الضر الجار المجرور فمثلا الفعل اللازم مثلا انطلق زيدا انطلق زيدا هل هذا يا اخوان هل هذا يتعدى الى مفعول ولا لم يتعدى لا يتعدى فاذا اردنا ان نبنيها للمجهول ماذا نقول انطلق بزيد نجعل الجار المجرور هو النائب عن الفاعل هل يكون مفعول هذه اكثر اسئله الاخوان اذا نفخ في الشعر نفختين الموزنة نفحة قال تعالى ولما سقط في أيديهم أين النائب الجار المجرور وقال تعالى غير المغضوب عليه المغضوب اسم مفعول يعمل عمل الفعل الماذا مغير الصيغة اسم المفعول يعمل عمل الفعل المغير الصيغة يعني أنه يحتاج إلى نائب فاعل كما أن الفعل المغير الصيغة يحتاج إلى نائب فاعل ألم يا إخوان مضروب إيش معنى مضروب وقع عليه الضرب سيد مضروب عبده ما هو عبده لا فاعل مضروب كأنك قلت سيد ضرب عبده وهكذا ذلك يوم مجموع له الناس الناس لا يفاعل وهكذا ما يقول أنتنا كثيرة نعم سنة رمضان اعتكف مكان كان الحسن إلى آخره والمصدر والضرب والجار والمجرور لا ينوبون عن الفاعل إلا ما يفعل بشروط لا ينوبون إلا بشروط فرض يا اخوان ناخذها لغير هذا الكتاب ان شاء الله. شروط تأتينا في شرح المكملة بإذن الله. طيب المفعول به مال يا اخوان اذا وجد هو الاولى والاولى. وهل يجوز ان ينوب غير المفعول مع وجود المفعول؟ هل يجوز ان ينوب غير المفعول مع وجود المفعول؟ يجوز من يجوز؟ يجوز. طيب وانت نحو ظن يجوز. نعم لا يصلح يجوز فالاولى المفعول. نعم فهل يجوز هكذا؟ ها؟ ايه لما تقول الاولى يعني انه يجوز لكن ذات الاولى والاحسن. على كل ماذا يقول هي مسألة خلافية بين النحويين والصحيح انه يجوز. يجوز اقامة غير المفعول مع وجود ماذا؟ المفعول. لان غرض المتكلم قد تكون باقامة غير المفعول مقام ماذا؟ مقام الفاعل. فمثلا مثلا يا اخوان وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح واليه ذهب ابن مالك ومن وافقه ومثل جمهور البصريين اما ماذا يا اخوان؟ انه لا يجوز اذا وجد المفعول فهو يعني الذي ينوب ولا ينوب غيره. والصحيح انه قد يجوز انابه غيره لان غرض المتكلم قد تكون ماذا يا اخوان متعلقه باقامه غير المفعول مقام الفاعل. مثال الشرع يا اخوان مثلا نقول ضربت زيدا يوم الجمعه في داره امام الامير ضربا شديدا. عندنا ان اجتمع في المثال هذا المفعول والضرب والجار المجرور والمصدر. ضربت زيدا يوم الجمعه في داره ضربا شديدا. الان نريد ماذا يا اخوان؟ ان نحذف الفاعل بدون الفاعل. ماذا نقول؟ نقول المفعول بدون زيد او الضرب بدون يوم او الجار المجرور في داره او المصدر بدون ضربا شديدا. ماذا يا اخوان؟ جمهور البصريين يقولون لا يجوز الا اقامه المفعول. فعلى هذا تقول ضرب زيد وبعدها تنصب الباقيه يوم الجمعه في داره ضربا شديدا. والذين يجيزون اقامه غير المفعول مقام الفاعل ماذا يقولون؟ مثلا لو اردنا ان نقيم الضرب كيف نقول يا اخوان؟ ننشد زيد فنقول ضرب زيدا يوم الجمعه اين ماذا الفاعل؟ يوم وزيدا ما اراده؟ مفعول به زيد مفعول به ما هو الفاعل. وهكذا اذا اقمت الجار المجرور تقول ضرب زيدا يوم الجمعه في داره ضربا شديدا. اين ماذا الفاعل؟ الجار المجرور كيف عرفنا؟ لان الباقين ماذا يقولون؟ منصوبون. ولو علمنا غير الجار المجرور لماذا؟ لارتفع. جار مجرور ما يتغير. جار مجرور ما يتغير. واذا نبنى الضرب مدى المصدر كيف نقول؟ كيف نقول يا اخوان؟ ضرب زيدا بالنفس يوم الجمعه في داره ضرب شديد. نرفع المصدر لانه هو الناهي عن الفاعل وهكذا. فعلى كل ما يقول يجوز اقامه غير المفعول مع وجود المفعول. هذا هو الصحيح. لماذا قال صاحب المكلمه تبعا لابن مالك ماذا يقال ويجوز اقامه غير المفعول؟ لا ماذا يقال؟ قال ولا ينوب غير المفعول مقام الفاعل ماذا غالبا. قال يجوز ماذا بغالبا وهذا هو الاحسن وهو مذهب جماعه من الكوفيين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال باب المفعول به ونحمل المفعول حكما وجبا حكما اوجبا كقولهم صاد الامير ارمدا وربما اخر عنه الفاعل النحو قد استوفى الخراج الراء العامل. قال الشارع هذا ضامر لا يحتاج الى شرع. اي ان حكم المفعول به ماذا؟ النص. قال وأوجب بضم الهمزة وكسر الجيم والخراج أجرت الأرض. وإنما جعل اللفظ إعرابا للمفعول ليفرق بينه وبين الفاعل. والأصل أميت بالفعل ثم الفاعل ثم المفعول كصاد الأمير أرمغان. قبل هذا يقول ماذا المفعول به؟ ماذا هو الذي يقع عليه؟ فعل الفاعل الاسم المنصوب الذي يقع عليه ماذا؟ الفعل. اسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل. فقولهم قول المحرمين الاسم خرج به الفعل الحرف، والمنصوب خرج به المرفوع والمجرور، والذي وقع عليه الفعل اخرج بقيه المنصوبات، اخرج بقيه المنصوبات، فان الفعل لا يقع عليها، انما يقع اما فيها واما معها واما توكيد لها الى اخره، بقيه المفعولات وبقيه المنصوبات. الذي وقع عليه فعل فعل خرج من هذا القيد بقيه ماذا؟ المنصوبات. والنص جعل اعرابا للمفعول ليفرق بينه وبين الاخوان وبين الفاعل. فانك اذا قلت ضرب زيد عمرا، ضرب زيد عمرا، لا يعرف الفاعل من ماذا؟ من المفعول. لكن لما قلنا ضرب زيد عمرا عرفنا الفاعل من ماذا؟ من المفعول. والاعراب انما يؤتى بهما الاخوان يفرق بين المعاني، يكون ماذا؟ يفرق بين المعاني. ففرق كبير بين ماذا يقول كون زيد او عمر فاعلا وبين كونه ماذا؟ مفعولا. هذا فاعل وهذا ماذا يقول مفعول. طيب بخلاف ماذا يقول؟ بخلاف اعراب المفعول الخبر، لانه اعراب ليس هناك ماذا يقول نفس حتى يؤتى به للتفريق. رفع الفاعل ونشم المفعول انما هو ليفرق بين الفاعل وبين المفعول بخلاف رفع المبتدا والخبر. وهذا يقول جعلوه من ايش؟ من الاولويات في تقديم الفاعل على ماذا؟ على المبتدا والخبر. الان بعض المحلفين يذكر المرفوعات ويذكر اولا ماذا يقول؟ الفاعل ثم نائبه ثم المبتدا ثم خبره وهكذا. وبعض المصنفين يذكر المبتدا اولا كما فعل ابن هشام في شرح القطر، ذكر المبتدا اولا ثم الخبر ثم ذكر ماذا يقول بعد الفاعل وهذا الفاعل. وهي ايضا مساله خلافيه، ايهما ماذا يقول الاصل المبتدا او الفاعل؟ الان ايهما اصل المرفوعات؟ المرفوعات كم المرفوعات؟ عشرة مرفوعات من الاخوان عشرة، واخذنا في التفاح او الاجرامية انها سبعة ما سبعة. كم المرفوعات؟ عشرة. ايها اي العشرة اصل والذات ماذا؟ فرع. قال بعضهم الفاعل هو الاصل وقال بعضهم المبتدا هو الاصل. واتى ما الاخوان كل بمرجح، أتى كل بكل بمرجح. قال والأصل أن يؤتى بالفعل إما الفاعل إما المفعول كصاد الأمير أرنبل. هذا هو الأصل، أن يؤتى الفعل أولا ثم الفاعل ثانيا لأنه هو الذي فعل الحدث، ثم المفعول ثالثا الذي وقع عليه الحدث. قال ويجوز ويجوز أي على خلاف الأصل تقديم المفعول على الفاعل كما مثل به وعلى الفعل أيضا نحو قوله تعالى طريقا كذبتم وطريقا تقتلون. أين الشيخ يا أخوان؟ طريقا ما يعرف مفعول به مقدم على خلاف الأصل. لهذا نقول في الإعراب مقدم، أي أن أصله التأخير هكذا. هذا مما ينبغي ما يقول المعرب اذا اعرف انه ماذا يقول، خاصه اذا كان في مقام التفصيل لا يقول المفعول وانشئ، تقول مقدم فاعل مؤخر. كون ماذا يقول ما هو الاصل الان؟ خلاص لم يذكر الفعل اولا ثم الفاعل ثم ماذا؟ ثم المفعول. قال ابن مالك والاصل في الفاعل ان يتصل اي الفعل ياتي بعد الفعل، والاصل في المفعول ان ينفصل بمعنى يفصل بينهما الفاعل. وقد يجاء بخلاف الاصل، قد يجاء بخلاف الاصل فيتقدم المفعول ويتاخر الفاعل، وقد يجيء الفعل قبل ماذا؟ وقد يجيء المفعول قبل الفعل كما قال الشارع. والاصل في الفاعل ان يتصل اي بفعله يكون بعده مباشره، المؤجل اتصال الذكر بعده مباشره. والاصل في المفعول ان ينتصل بمعنى ياتي بعد الفاعل، وقد يجاء بخلاف الاصل فيتقدم المفعول ويتاخر الفاعل، وقد يجيء المفعول قبل الفعل كان لا فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ثم ان الاصل الثاني قد يكون واجبا، قد يكون ذكر الفاعل بعد الفعل مباشرة واجب، يجب ان تذكر الفعل ماذا بعد الفاعل بعد الفعل وجوبا في مواضع. ماذا يصنفون؟ ما هو الاصل في الفاعل؟ ان يكون بعد الفعل. هذا الاصل قد يكون جائزا، قد يكون واجبا، وقد يكون ماذا يا اخوان ممتنعا لعارض. فالجائز مثل ماذا؟ مثلا ضرب زيد عمرا، اين الفاعل؟ شيء. هل نستطيع ان نقول ضرب عمرا زيد؟ نستطيع ولا نستطيع؟ اذا مجيئه على هذا الاصل ضرب زيد عمرا هذا جوازا. كيف عرفنا انه جوازا؟ لانه لا مانع من تاخيره، او نعم لا مانع من تاخيره، فنقول ضرب عمرا زيدا وهكذا. والوجوب هو ماذا يا اخوان؟ هو ان ياتي ماذا عارض يوجب ماذا بقاها على العصر او تقدمه او تاخره الى اخره. قال وان تقل كلم موسى يعلى تقدم الفاعل فهو اولى. قال الشاعر قال انما يجوز تقديم المفعول اذا لم يحق، اذا لم يخط النفس عندنا عن اذا خط خط النفس، فيخيف التباس الفاعل بالمفعول لعدم ظهور الاعراب فيهما. نعم كان مثل ابن النادل وجد كون الفاعل اولهما، فلو ظهر الاعراب احدهما نحو كلم موسى زيد، او في تابع احدهما نحو كلم موسى الكليم يعلى، او دل العقل على الفاعل كاربعه الكبرى الصغرى، جاز تكليم المفعول لامن النفس. تنبيه هذا يكون يتعلق بالذي قبله. تعبيره بالاولى تقدم الفاعل فهو اولى، تعبيره بالاولى غير واثق، أي رواتب بالمقصود أي أن فيه قصورا، لأن معنى الأولى الراجح وضده جائز مرجوح، وقد علمت أنه لا يجوز، وهذا صحيح. طيب أمام عندنا أخوان مسألة، قلنا ما هو الأصل الفاعل؟ أن يذكر ماذا؟ بعد الفعل مباشرة. والأصل المفعول نعم قلنا قبل هذا الكلام يا أخوان قد يعرف ما يوجب هذا العصر، قد يعرف ما يوجب هذا العصر، وهو كون الفاعل بعد الفعل وكون المفعول بعدهما. من هذه الاشياء الموجبة لهذا العصر ان ماذا يا اخوان؟ ان يحصل التباس. هذا التباس ماذا يا اخوان؟ يكون بعدم ظهور الاعراب، الا لان الاسماء ماذا يا اخوان اعرابها مقدرا، واما لان ماذا؟ لانها مبنيه، لانها مبنيه فالمقدره كهذا المثال الذي بين ايدينا كلم موسى يعلى. موسى ويعلى اسمان ماذا؟ معربان، الحركه فيهما ماذا؟ مقدره. الان اين الفاعل واين المفعول؟ أين الفعل يا أخوان؟ أين المفعول في هذا المثال؟ وقنع مجد كلم موسى يعلى، الفعل موسى ويعلى، كيف عرف؟ قلنا عندنا حركات، لا لوجود النفس. فإذا وجود النفس بقاء على العصر، أحسن، بقاء على العصر. إيش الذي عرفنا يا أخوان أن موسى هو الفاعل؟ لماذا لا يكون موسى في المقدم ويعلى فاعل مؤخر؟ وذاك سيقول ولماذا لا يكون موسى هو الفاعل وذاك؟ الآن هنا نفس إذن، فماذا نفعل في هذا النفس؟ نبقى على العصر. ما هو العصر؟ والأصل في الفاعل أن يتصل، والأصل في المفعول أن ينفصل. فنقول الأول وجوبا فاعل، لماذا قلنا وجوبا؟ بقاء على الأصل. والثاني ماذا؟ مفعول أيضا وجوبا بقاء على الأصل، وهو أن الأصل في الفاعل أن يتقدم على ماذا؟ على المفعول. وهكذا في الاسم المبني مثل ماذا يا إخوان؟ ضرب هذا هذا، ضرب هذا هذا، أين الفاعل وأين المفعول؟ هذا الأول فاعل وجودا، وهذا الثاني مفعول وجودا، وهكذا ضرب الذي جاءنا، الذي مثلا جاءنا، مثلا ضرب الذي في المسجد، الذي في الدار، فأيهما الفاعل؟ الأول فاعل والثاني مفعول، وهكذا إذا فيه نفس سواء كانت إذا فاعل ومفعول أو في ذات مبتدا وخبر، فيكون الأول وجوبا هو الفاعل بقاء على الأصل. أين رتبة الفاعل يا إخوان؟ رتبة الفاعل التقديم أو التأخير؟ التقديم. ورتبة المفعول التأخير. رتبة المبتدا التقديم. رتبة الخبر التأخير. لو قلنا غلامي صديقي، ما يعرف غلامي صديقي؟ الأول وجودا مبتدا، لأنه ماذا يا إخوان؟ الأصل. والثاني خبر، لأنه الأصل أيضا. هذا فهمكم؟ لا إله إلا الله. الآن ماذا يا إخوان؟ قول المصنف تقدم الفاعل فهو أولى، أولى ولا واجب؟ واجب. فقوله أولى ماذا يا إخوان؟ فيه قصور غير واحد من المقصود كما يقول الشارع. قال رحمه الله ويجب تقديم الفاعل ايضا، يجب تقديم الفاعل اي على الاصل اذا كان ضميرا متصلا، كماذا؟ كاكرمت زيدا، اكرمت زيدا، يجب ماذا يا اخوان؟ تقديم الفاعل على ماذا؟ على المفعول. هل يجوز ان نقول اكرم زيدا؟ لا يجوز. اذا كان الفاعل ضميرا متصلا والمفعول اسما ظاهرا ماذا يقال؟ يجب تقديم الفاعل على ماذا؟ على المفعول. وهذا المثال. وهناك ماذا يقال ايضا؟ مواضع اخرى. قال تنبيه اخر، لم يتعرض الناظم للحاله التي يجب فيها تقديم المفعول، لم يتعرض لها، لان هذا الكتاب ماذا يقال؟ مختصر، جعله الناظم مختصرا من الإخوان للمبتدئين. من يتعرض الناظم للحالة التي يجب فيها تقديم المفعول كما إذا كان ضميرا متصلا والفاعل اسما ظاهرا، نحن أكرمني زيدا، ما هو الأصل في المفعول يا إخوان؟ التقديم أو التأخير؟ التأخير. هل يجوز تقديمه ولا ما يجوز؟ هو قد يتقدم، هذا التقدم قد يكون جائزا. متى يكون جائزا؟ متى يكون جائزا؟ اذا لم يكن هناك مانع، عشان اذا لم يكن هناك مانع من تاخيره. هل مثلا زيدا ضربته، ما يعرف زيدا؟ يقول به مقدم، هل تقديمه جائز او واجب؟ جائز. كيف عرفنا؟ لأنه ما هناك مانع من تأخيره، فتقول ضربت زيدا. وقد يجب تقديمه، قد يجب تقديمه على ماذا؟ على الفاعل، في مواضع منها إذا كان أي المفعول ضميرا متصلا والفاعل اسما ظاهرا بهذين القيدين، المفعول ضمير متصل والفاعل ماذا؟ اسم ظاهر مثل أكرمني زيدا. ما أعرف الياء مفعول بمقدم وزيدا فاعل مؤخر، لماذا وجب تقديمه؟ لماذا يعني؟ وكلمة يا اخوان لا يجوز الفصل مع امكان الوصل، لا يجوز الفصل. ما معنى الفصل؟ فصل الضمير. هل الضمير متصل ولا منفصل؟ متصل. فاذا انكر اتيان الضمير متصلا فلا يجوز العدول عن هذا الى الاتيان به ماذا؟ منفصلا. اي ما نقول اكرم زيد اياي، ما نقول هذا الكلام، اكرم زيد إيايا. لو أخرنا الضمير ماذا؟ لصار الإخوان منفصلا، ولا يجوز الفصل مع إمكان الوصل. إذا أمكننا أن نصل الضمير بالفعل فلا يجوز العدول عن هذا إلى أن نفهم الإخوان منفصلا. هذه العلة في وجود تقديم المفعول وتأخير الإخوان الفاعل. لماذا وجب في هذا الموضع تقديم المفعول تأخير الفاعل؟ لأن القاعدة تقول لا يجوز الفصل ما إن كان الوصل، لا يجوز الفصل ما إن كان الوصل. قال أتانا في الفاعل ضمير يعود عليه، على ماذا؟ على المفعول. لا، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. إبراهيم إعرابه مفعول به مقدم وجوبا، ورب فاعل مؤخر وجوبا. لماذا تقدم المفعول وجوبا تتاخر الفاعل وجوبا؟ واذا كان ايش يعني؟ لماذا وجب؟ نعم، واذا تحل يعني ايش يعني؟ ايش نعم ها نعم قل يا خانة. نعم يعني قل لا يجوز عود الضمير من متقدم لفظا ورتبة على متأخر ماذا؟ لفظا ورتبة. بمعنى أين الفاعل يا إخوان؟ أين الفاعل في الآية؟ ربه. إذا قدمنا الفاعل وقلنا وإذ ابتلى ربه إبراهيم، سيعود الضمير من الفاعل إلى ماذا؟ إلى المفعول. والقاعدة تقول لا يجوز عود الضمير من المتقدم إلى ماذا؟ إلى المتأخر. المتقدم لفظا ورتبة. إيش معنى لفظا؟ لفظا أي في اللفظ الموجود بين أيدينا. والرتبة إيش معنى الرتبة يا إخوان؟ تقدمت معنا الرتبة الموضع الذي وقع في العرب هذا ليش؟ الآن مثلا رتبة الفاعل التقديم أو التأخير؟ التقديم، هذه رتبة. فيجوز عود الضمير من الفاعل إلى ماذا؟ إلى المفعول، من الفاعل المقدم، من الفاعل المقدم. إذا اتصل الضمير بالفاعل كيف نفعل؟ نأخره حتى يعود الضمير ماذا يحصل على متقدم، حتى يعود الضمير على متقدم. على كل ما يقول الأصل في عود الضمير أن يعود من الأخير إلى الأول أو من الأول إلى الأخير؟ من الأخير إلى الأول. فنقول زيد قام مثلا، ما أعرف زيدا مبتدا وقام فعل ما، والفاعل مستتر. هذا الفاعل عند العين إلى شيء يعود من متأخر إلى ماذا؟ إلى متقدم. لو قدمنا كلمة ربه سيعود عكس من متقدم إلى ماذا؟ إلى متأخر، وهذا لا يجوز في مثل هذا المثال، لا يجوز. وإن شاء الله الإخوان يأتينا أيضا في غير هذا الكتاب تفصيل أكثر. هذا الضمير من متقدم لفظا ورتبة إلى متأخر لفظا ورتبة. الإخوان مفهوم؟ الآن مثلا أيش رتبة الفاعل؟ وهو التقديم ورغبة المفهوم التعصية. الآن لكنا مثلا ماذا ضرب مثلا ضرب غلامه شيدا ضرب غلامه شيدا أين الفاعل وأين المفعول؟ ضرب غلامه جيدا غلام فاعل هكذا جيدا مفعول به مفعول به هكذا. الآن عاد الضمير من متقدم لفظا ورتبة على متأخر لفظا ورتبة. ايش معنى لفظا؟ لفظا أي اللفظ الموجود عندنا. ما هو اللفظ الآن؟ ضرب غلامه جيدا هذا اللفظ. والرتبة كلما بإخوان الوضع التي ماذا وضعت العرفة بالوصف العرف وضعت الفاعل مقدما على المفعول. فلا يجوز هذا المثال خطأ الآن هذا المثال ماذا بإخوان خطأ. لا يجوز عود الضمير من متقدم لفظا ورتبة على متأخر لفظا ماذا ورتبة. إذن الكلام الموافق لكلام العرفة نقول ضرب جيد ضرب جيدا غلامه سيعود الضمير من متأخر إلى ما يختار متقدم. هذا المتأخر هل هو لفظا ورتبة أو لفظا فقط أو رتبة فقط؟ الآية التي لنا يدينا الآن انظروا إلى هذه زي الثلاثة معلم ربه أين الفاعل؟ ربه فيه ضمير لما في ضمير هذا الضمير يعود إلى إلى إبراهيم هكذا. هل عاد للمتأخر لفظا ورتبة نعم أو لفظا فقط أو رتبة فقط؟ عاد من ماذا يا خالد شعر النظارة؟ ها من متأخر رتبة ولا نعم هو لا فقط ما هو رتبة نعم لفظا ما هو رتبة تفلت يعني لفظ رتبة لا خطأ لفظ رتبة لا خطأ أي رتبة الفاعل تقديم قلنا ألم يا أخوان عاد الضمير في هذا المثال من متأخر لفظا لا رتبة لا رتبة لماذا لا رتبة أين رتبة الفاعل التقديم ولا التأخير التقديم إذا عاد من متأخر لفظا لا رتبة لأنه لا متأخر وليست رتبته ماذا التأخير عاد الضمير من متأخر لفظا لا رتبة على متقدم ماذا لفظا لا رتبة هذا هو الأصل. على كل ما الإخوان قد يشكل هذا على بعض الإخوان فماذا نقول ما الإخوان قاعدة مختصرة ماذا كما يقول ماذا الخلاصة الخلاصة الخلاصة والموجود الخلاصة يا اخوان الذي ما فهم هذه لفظا ورتبة الى اخره هذه السلامة يا اخوان الى اتفاق اخر. الحاصل الذي ينبغي لنا جميعا ان نفهمه ان الضمير اذا اتصل بالفاعل وجب تاخيره الضمير اذا اتصل بالفاعل وجب ماذا تاخير هذه قاعدة فهو هذا الذي يمكن ان يجينا الجملة الضمير اذا اتصل بالفاعل وجب ماذا تأخيره وإذا اتصل بالمفعول جاز تأخيره وتقديمه. فهم إذا اتصل الضمير بالفاعل وجب تأخيره وإذا اتصل بالمفعول جاز تقديمه وتأخيره. مثال المفعول مثال المفعول يا إخوان ضرب زيد غلامه ضرب زيد غلامه اتصل الضمير بماذا الآن؟ بالمفعول. فيجوز أن تقول ضرب غلامه زيد وضرب زيد غلامه لا في أي ضرر لا في أي ضرر قدم أو أخر والمقدم أصله ماذا؟ مؤخر. لو قلنا ضرب غلامه زيد زيد متقدم ماذا يقال؟ كلا أما رتبته لا عفوا غلامه متقدم ماذا؟ كلا أما الرتبة فهو ماذا؟ تأخر وماذا وزيد تأخر ماذا في النفس والرتبة ماذا يفعل وتقدمها فلا يضر لأن أصله ماذا؟ مؤخر. إذا اتصل الضمير بالفاعل وجد ماذا؟ تأخيره أي تقديم المفعول. وإذا اتصل بالفاعل بالمفعول جاز ماذا يا إخوان؟ جاز التقديم وجاز التأخير. قال الشاعر فصار لهما ثلاث حالات. صار لهما أي ماذا يا إخوان؟ من فعل لماذا؟ من فعل المفعول. جاز تقديم المفعول ووجود تقديم الفاعل ووجود تقديم ماذا؟ المفعول. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك.